الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر عبادك سلمنا واكفنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو لقاؤنا الثاني في هذا المسجد المبارك، وهو مسجد من المساجد الأم التي تعمل تحت ظلال الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب وعلى الكتاب والسنة المحمدية على صاحبها أفضل السلام صلى الله عليه وسلم. من العنوان يتضح ما نريده، العمل بالكتاب والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد وهذه المساجد من أهم الغايات لها محاربة البدعة وإقامة السنة، والناس وقعوا في بدع لا حصر لها، ربنا بها عليم. إنك لو فتشت في أحوال الناس لوجدتهم في الصلاة يقعون في بدع، في الصيام يقعون في بدع، في الحج يقعون في بدع، في الزكاة يقعون في بدع، في العقيدة يقعون في أخطاء متلاطمة كموج البحر. من أجل هذا أحببت أن ألفت النظر إلى سنة حتى نثوب إليها، وإلى بدعة حتى نتبرأ منها. الموضوع تحت عنوان تحفة المودود بأحكام المولود، أو إن شئت فسمه تحفة المولود. وهذا الموضوع تلخيص لكتاب من كتب شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وطيب ثراه وجعل الفردوس مثواه، اللهم آمين. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، إني ابتليت بولد عاق مجرم، والد يشكو إلى الأمير عقوق الولد، فبعث عمر للولد، فلما جاء قال الولد: يا أمير المؤمنين، أسألك أولا، هل للولد من حقوق على والده؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: أن يختار له الأم الصالحة، وأن يحسن اسمه، وأن يعلمه الكتاب، الكتاب يعني القرآن. قال: والله يا أمير المؤمنين، ما فعل ولا واحدة من هذه الثلاثة. أما أمي هي أمة زنجية كانت تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعلا، جعلا يعني خنفساء. وأما القرآن فوالله لم يعلمني منه حرفا واحدا، فقال عمر للوالد قم لقد عققت ولدك. نفهم ايه؟ نفهم ان في عقوق والدين وفي برضه عقوق ابناء. كل اب فينا ومنا لولده في عنقه عدة حقوق، من اهم هذه الحقوق العقيقة التي سنفصل فيها في هذه الليلة، لكن الشيء بالشيء يذكر. من حقوق الولد على الوالد اولا اختيار الام الصالحة. من حقوقي على امي ان تختار لي الاب الصالح حتى لا اخرج اعير بواحد منهما. ان الولد اذا ربيناه على الاسلام ونشأ بين ابوين صالحين يبقى جمعنا له بين عامل الوراثة وعامل التربية، فينشأ على الخير وعلى الصلاح. اثنين، من حقوق الوالد على الولد الدعاء. من حقوق الولد على الوالد عفوا الدعاء عند الجماع. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عند الجماع عند الإيلاج أن نقول كرجال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. تحقق على الوالد، لو فعل هذا يخرج الولد مطواع للخير، يخرج الولد وليس للشيطان في الغالب عليه سلطان. بحق حق مضيع. صاحبنا يحب أن ينام على الموسيقى الهادئة، لا، السنة: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ثلاثة، عند الولادة الدعاء. الدعاء، فإذا وضعت المرأة أول ما تفعله مع الولد تؤذن في أذنه اليمنى وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى. ده حقه، هذا حقه. طب ليه؟ لماذا نؤذن في الأذن اليمنى ونقيم الصلاة في الأذن اليسرى؟ قال ابن القيم في كتابه القيم تحفة المودود بأحكام المولود، قال: نؤذن في أذن الولد لنلقنه شعار التوحيد عند دخوله إلى الدنيا كما نلقنه شعار التوحيد عند خروجه من الدنيا. صح؟ مش من السنة إذا رأيت رجلا يحتضر إنك تعمل معاه إيه؟ لقنوا موتاكم قول لا إله إلا الله. التلقين يا أخوانا بيكون بعد الموت على المقابر ولا في أثناء عملية الاحتضار؟ هو بيحتضر. أنا بقول هذا الكلام لأن بعض الجهلة، الجهلة عند المقابر يقف: يا محمد يا ابن فاطمة، هيجي لك دلوقتي منكر ونكير، إن سألاك من ربك قل ربي الله، من نبيك الإسلام، محمد رسول الله، ما دينك؟ الإسلام. بتعمل ايه يا حج؟ يقول لك ألقنه. هل هذا ينفع؟ هل هذا يصلح؟ هذه قمة الحماقة. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله عند الاحتضار. وهذا الحديث يفسر بحديث آخر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم آمين. تؤذن في أذنه اليمنى، تقيم في أذنه اليسرى، تلقنه شعار التوحيد عند دخوله إلى دنيانا، كما نحن مأمورون أن نلقن بعضنا شعار التوحيد عند الخروج من الدنيا. يوم الولد إذا سمع الأذان يحس كده أن قلبه ينجذب إليه كما تنجذب برادة الحديد إلى قطعة المغناطيس. طب بيرضع والله، هذا نراه. الولد رضيع يسمع المؤذن، لو بيلعب لو ليه ضجيج يسكت يفكروا بحاجة. بل اقسم بالله ان الاطفال في بيوتنا، اللهم احفظ كل اطفال المسلمين في بيوتنا، هم الذين يدفعوننا الى الصلاة. ادي كده، الله اكبر يا ابي، الله اكبر، الصلاة. 3 سنوات 4 سنوات يبقى نلقن الولد شعار التوحيد لهذه الغاية. 2 نؤذن في اذنه ليه؟ حتى يهرب الشيطان الذي يترصد الولد. كل مولود يولد ينخسخ الشيطان في جنبه، صح؟ إلا مين؟ سيدنا عيسى وأمه مريم. ذهب الشيطان يطعن فطعن في الحجاب، استجاب الله لدعوة جدة المسيح عليه السلام في سورة مريم، سورة آل عمران، الآية إيه؟ وإني أعيذها، ومين تاني؟ وذريات، تعذها بالله هي والذري من الشيطان الرجيم. استجاب الله للدعاء الى عشان ما يطعنش، لان الشيطان كما قال النبي: ان الشيطان اذا سمع الاذان فر وله ضراط. فاحنا بنؤذن علشان الشيطان يمشي، علشان الولد يبقى قد لقناه شعار التوحيد عند دخوله الى دنيانا. هذا الكلام له اصل في السنة، نعم، روى البيهقي في السنن عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. من أم الصبيان؟ قالوا التابعة من الجن. صليتوا على رسول الله؟ طبعا سعادتك هتؤذن وهتقيم بصوت خفيض، هتؤذن زي المؤذن ما بيأذن في الجامع، يبقى هتطرش الولد، هتجيب له صمم بالراحة، تروح واخده كده في ودنه: الله أكبر الله أكبر، ها الله أكبر الله أشهد، بالراحة بالراحة. والناحية الثانية: وتقيم الصلاة. ده من حق الولد عليه. 4 من حقه عليك عند الولادة: التحنيك بالتمر. أذنت في أذنه اليمنى، أقمت في أذنه اليسرى، أي نعم خلاص، حنكه بالتمر. يعني هات عجوة ضعها في حنفك أنت أولا، ادعكها لسنانك كده، وبعدين ادعك بها فم الولد، سقف حلق سقف الفم بحيث يمتص الحلاوة بس. يبقى احنا دهنا الفم بعصارة العجوة دي وطلعها تاني، يبقى التحنيك بالتمر. طب والتحنيك بالتمر يفيد ايه؟ يفيد كتير. اول افادة اصابة للسنة، النبي كان بيعمل كده، حنك ابن ام سليم بالتمر فجعل يتلمض، مش كده السنة كده. اتنين، فيه فوائد صحية، افضل طعام للمرأة بعد الولادة التمر، الرطب، ولذلك ده كانت هدية من الله لمريم بعد الولادة، وهزي اليك بجذع النخلة ساقط عليك ايه رطبا جميل، مفيد جدا. جلوكوز بيجري في الدم، افضل طعام للمولود، اول حاجة تباشر المعدة يا عصارة التمر دي. بل في صحيح البخاري حديث في شأن التمر من اعجب ما يكون، اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا اقول حديث في صحيح البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره في يومه سم ولا سحر. صليتوا عليه؟ سبع تمرات عجوة. بعض اهل العلم قالوا من تمر العالية، العالية دي مكان في المدينة، كيلو التمر بتاع العالية انا سألت عنه في السعودية لقيته بحوالي 120 ريال، ايه رأيك؟ يجيبوا لك معزة كيلو تمر بس، سبع تمرات. وبعض اهل العلم قال لا، اي عجوة. يبقى اي حد فيكم مزعل مراته وخايف انها تغدر بيه، كل يوم ياكل عجوة، كل لك سبعة كيلو عجوة بقى، السبع تمرات السنة، سبع تمرات. انا امزح، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التمر يجعل الولد قانع، هيشبع، طعام يشبع يجعله قانع كده، يوم الولد ما شاء الله يعني قليل من الطعام يكفيه. وبعدين خامسا، من حق الولد بعد التأذين والإقامة والتحنيك حلق الرأس والتصدق بوزن الشعر فضة، وهذا في يوم سابعه. تحلق الرأس، تأخذ الشعر تزنه بميزان الذهب، عمل 10 جرام مثلا، 20 جرام، طيب جرام الفضة النهاردة بكام؟ 75 قرش، مش كده؟ بجنيه، يبقى 10 جرام شعر ب10 جرام فضة، الفضة بجنيه الجرام، يبقى تتصدق بوزن شعر الولد من الفضة. الكلام واضح؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب وحلق رأس الولد ما المصلحة منه؟ اول حاجة اصابة للسنة. اثنين، فيه حكمة صحية، عندما نحلق رأس الرضيع في يوم سابعه هذا الحلق يقوي الشعر نفسه، صح؟ اثنين، يقوي حاسة السمع وحاسة الشم وحاسة البصر. ثلاثة، يخرج الأذى من مسام رأس الولد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى شعر البطن أذى عندما قال أميطوا عنه هذا الأذى، سمى إيه؟ أذى. هذه حكمة صحية. اثنين، حكمة اجتماعية، هاوزن الشعب واتصدق، يبقى الفقراء انتفعوا، اتصدقت بعشرة جنيه بعشرين جنيه يبقى صفرت مسلم، يبقى اكلت جائع، يبقى هذه حكمة اجتماعية عندما نراعي الفقراء، وهذا من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام. دليل هذا الكلام إيه؟ دليله ما رواه مالك في الموطأ أن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، طبعا كل واحد على حدة، في وقت سابعه، فتصدقت بزنة ذلك فضة، فتصدقت بزنة ذلك فضة. طيب كيف يكون الحلق؟ احنا في الرأس كله، اياك ان تحلق جزء وتطلق جزء، زي بعض الجماعة بتوع زمان اللي يحلق شعر الولد كله ويسيب له ايه القصة دي، مش كده مقدمة الرأس، ويروح معلق فيها كف ذهب خمسة وخميسة. ما شفتش اطفال بالشكل ده؟ النبي نهى عن هذا، ده قزع، نهى النبي عن القزع هذا، والحديث متفق عليه. النبي نهاك ان تحلق جزء من شعر الرأس وتترك جزء، ده حرام. ليه؟ قالوا اولا لانه مسخ لخلقة المسلم، والمسلم وقور. في واحد محترم يحلق كابوريا، ما هو ده قزع، ده ابن القزع، حالق حتة وحتة لا، زي معظم شباب المسلمين النهاردة. ايه ده؟ ده حرام. ليه؟ لن يخالف وقار المسلم. اثنين، حرام لأنه ظلم لبعض الجسد. من كمال حب الله للعدل انه امر النبي انه ينهانا ان الواحد يجلس في بجسده بين الظل والشمس، صح؟ قاعد كده نص جسمي في الظل والنصف الاخر في الشمس، حرام، لان فيه ظلم لبعض البدن. لو انا ماشي بنعلين وانقطع نعل، امشي في نعل واحدة؟ ها؟ لا، لاما الاثنين ينتعلان، لاما تمشي حافي. ليه؟ لان ده ظلم لبعض البدن. القزع ده برضو كده، حلق لي حتة خالص مبين الجلد، وعمل لي شوشة كده زي الديك، او عمل لي من ورا زعرورة زي الحصان، زي الحصان، ايه ده؟ ده ظلم لبعض البدن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع. سادسا، من حق الولد عليك التسمية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود بسند حسن قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. الواحد فينا في الآخرة هينادى باسم مين؟ أبوه ولا أمه؟ الشائع عندنا تقول لك هيتنادى باسم أمه، أهو ده روته بمبة، هيتنادى باسم أمه حسين بن تفيدة. ليه؟ أصل ممكن المرأة تزني ويتخطرت الأنساب، فعشان ما يحصلش لخبطة، إيه؟ ده ربنا اللي بينادي، لخبطة مع الله، إيه الكلام ده؟ لا لا، ستنادى باسمك أنت وباسم أبيك. النبي أمرنا أن نحسن أسماء الأبناء، تسمي إيه؟ أفضل الأسماء عبد الرحمن، ثم عبد الله، ثم ما عبد، ثم أسماء كل الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء الأئمة، مش كده؟ فعايزين ندخل بيوت المسلمين نلاقي محمد، يونس، يوسف، يحيى، أبو بكر، عمر، عائشة، زينب، حفصة، أسماء. عايزين نلاقي الأسماء النظيفة دي في بيوتنا. عبد الرحمن، عبد الله، هذه أفضل الأسماء، ونتجنب الأسماء القبيحة. سيدنا عمر بن الخطاب ولدت له بنت، قال له النبي: سميتها يا عمر؟ قال له: سميتها. قال له: سميتها ايه؟ قال: عاصية. ودكت الأسماء دي شائعة، كان في صخر، في حنظلة، في مرة، في جحش، في حمار، دي أسماء. وفي النهاردة لحد النهاردة في عيلة الجحش وعيلة صلى على رسول الله. النبي نهانا عن هذه الأسماء. قوله: سميت بنتك ايه؟ قال له: عصية. قال: لا، بل جميلة. شوف الاسم ايه، عصية. نتجنب الأسماء القبيحة دي. ها؟ فيش بقى خيشة، أم الدواهي، مصيبة، شحات، عشان يعيش البلد كلها بتشحت، احنا ناقصين شحاتة. صلى الله عليه وسلم. نتجنب الأسماء القبيحة. اثنين، نتجنب الأسماء التي فيها تشاؤم. سيدنا سعيد بن المسيب كان ليه جد اسمه حزن، هو سعيد اللي بيحكي، جده صحابي اسمه حزن. حزن يعني ايه؟ يعني شديد، غليظ. يقول لك: طريق حزن، يعني طريق خشن. طريق حزن يعني خشن، عكس كلمة حزن ايه؟ سهل. فحزن ده جد سيدنا سعيد، امام سعيد ده اللي متجوز بنت ابو هريرة. فبقول جده حزن، النبي قال له: اسمك ايه؟ قال له: حزن. قال: بل سهل. عايزين اسم فيه تفاؤل كده، سهل. قال: لا اغير اسم، سماني به ابي. قال سعيد: فما زالت تلك الحزونة فينا حتى الآن. نتجنب الأسماء القبيحة، نتجنب الأسماء التي فيها تشاؤم. في موطأ الإمام مالك ذكر أن عمر بن الخطاب التقى برجل، قال: ما اسمك؟ قال له: جمرة. جمرة. قال له: جمرة بن مين؟ قال: ابن شهاب، يعني ولع بن حريقة. ساكن فين؟ قال له: بذات لظى. الحي اسمه لظى. شارع ايه؟ قال له: بالحرقة. قال له: ادرك بيتك لقد احترق. فعلا راح البيت لقى مولع. اي والله هكذا ذكر مالك في موطئه. فسمي ابنك اسم حلو يطلع يفتخر بيه، ما يتكسفش في وسط اصحابه. هذا من حقه عليه. ثلاثة، نتجنب الأسماء المعبدة لغير الله. ما عندناش عبد النبي ولا عبد الرسول، يقول عبد رب النبي كده اتحلت. عبد رب الرسول يبقى عبد الله، إنما عبد النبي لا، عبد الرسول لا، عبد إلا. من إلا ده؟ شو قالك الحاج عبد الله؟ كان في واحد مدخلينه الانتخابات من فترة كان اسمه عبد الله. كان الجماعة بيطوفوا في الانتخابات ويقول لك: انتخب عبد الله وخد لك حلة وبستيلة. ما بيغلبوش عفاريت. مين إلا ده يا ابني؟ مين إلا؟ اسمه ايه؟ الله. ولذلك هما بيكتبوها كده: ألف لم ألف هيه على السطر. صح؟ مش بتكتب كده؟ تقول عبد الإله أو عبد الله. إنما إلا هذا من الإلحاد في أسماء الله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في، يعني سموا ربنا باسم ربنا ما سماش بنفسه، او ينطقوا الاسم على غير المنطوق الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مش عبد الكعب، عبد الرسول، عبد النبي، عبد الله، لا. نتجنب الاسماء المختصة بالله. ينفع تسمي ابنك صمد؟ ها؟ صمد ده اسم خاص بمين؟ بالله. ينفع تسميه الرحمن؟ ها؟ الله الرب الخالق المتكبر؟ ينفع؟ دي اسماء خاصة بالله نتجنبها. ينفع تسمي ابنك الحكم؟ اسمي الحكم ينفع؟ ما يصلح. والدليل ذلك روى ابو داود في السنن ان هانئا برجل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسمع النبي الناس ينادون هانئا بالحكم، تعال يا حكم، روح يا حكم، اسمه كده الحكم. فقال النبي لهانئ: هل عندك اولاد؟ قال: نعم، شريح وعبد الله ومسلم. اسماء حلوة والله، شريح عبد الله مسلم. قال له: من اكبرهم؟ قال: شريح. قال: انت ابو شريح، ولا تنادى بعدها بابي الحكم، فان الحكم هو الله. ليه النبي غير الاسم ده؟ ده خاص بمين؟ بربنا. زي ما غير اسم ابو هريرة، كان اسمه عبد شمس، سمى ايه؟ عبد الرحمن. ايه عبد شمس؟ احنا عندنا نبات يقولك عباد الشمس، والله العظيم النبات ده لو نطق لقال لمن سموه بهذا الاسم: يا اغبياء، ما انا الا عبد من عباد الله. عباء وعباد على وزن فعال، يعني مبالغة. عباد الشمس، يا اخي عباد الشمس ايه وهباب ايه؟ قول عباد رب الشمس يبقى اتحلت. لكن صبي يلف مع الشمس، تروح كده يروح كده، تيجي كده كده، يبقى عبد الشمس. حتى النبات هتضيعوه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك عند تسمية الولد نبتعد عن الأسماء المختصة بغير المسلمين. كلام واضح؟ مش أسمي بنتي دينة، الدينة دي مش تبعنا. يقولك لا، ديانة، ديانة دي أضل. إنجي، من إنجي دي؟ الواد تركي. أغلو لا زغلو، تركي. إنجي، في أسماء غريبة قولولي أنا ما بعرفش. أنا اللي حواليا فاطمة وخديجة وعائشة والله يعني، لكن بسمع أسماء عجيبة جدا، لا هي عربية ولا هي أحيانا أسماء لمسلمين. آخر يقول لك هسميها دنيا، أنا أبو دنيا، أنا بقى أنا أبو دنيا. أنت عارف يا حج كلمة دنيا معناها إيه؟ أنت سعادتك عارف الدنيا تسمي الدنيا ليه؟ لأمرين: دنيا من الدناءة، يعني الحقارة، ها نسميها دنيا يعني حقيرة، أو دنيا من الدنو يعني القرب من الآخرة. عش ما شئت فإنك ميت، الدنيا دي ولا حاجة. الدنيا كلها بالنسبة للآخرة المجرمين هيقسموا في الآخرة بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا غير ساعة. عمر الدنيا ما يسويش حاجة في عمر الآخرة، إن الآخرة خلود. إيه دنيا دي؟ ما تسميها فاطمة يا أخي، ما تسميها يقولك عائشة أنت هتعقدها. أنا عايز أسميها زيدي، خديجة، هنعقدها. وبغضب جدا ممن يسمي ولده بأسماء جميلة ويناديه بغيره. يسمي الولد عبد العزيز، في أحلى من كده؟ يناديه يقول له ايه؟ زيدو، ها؟ مش كده ولا ايه؟ حاجة غريبة والله العظيم، حاجة غريبة. محمد، حموكشة، حموكشة. طيب طالما الموضوع وصل لحد حموكشة، يعني احنا نافعين. فلا نسمي بالاسماء المختصة بغير المسلمين. ما عندناش دينة، ما عندناش مايكل، ما عندناش كارتر، ان في بعض المصريين سموا كارتر، وبعض الكويتيين سموا بوش. ايوه رب الكعبة في الكويت سموا بوش. كذلك نسمي الولد باسم طيب ونكنيه. يبقى الولد قد كده عنده 5 سنين اسمه ايه؟ محمد. تعمل له انت كنية، أو تعمله لقب، تقول له مثلا يا أبا إبراهيم، أدي كده يا أبا إبراهيم تعالى. طبعا جليسك في بيتك يتخيل أن أبو إبراهيم ده رجل دقنه بيضة، أبو إبراهيم أنا هعرفك دلوقتي إن شاء الله على الأخ أبو إبراهيم. تخبط يخش لي عيل عنده 6 سنين، السلام عليكم ورحمة الله، أخوك في الله الحاج أبو إبراهيم. الله، طب ليه النبي كان بيعمل كده؟ ابن أم سليم اللي كان عنده نغير، ما هو النغير؟ العصفور الصغير، صعوة يلعب بها. النبي كان بيقول له ايه؟ يا أبا عمير. كان عنده عيل اسمه عمير؟ لا. طب ليه نعمل كده؟ عشان نحسس الولد من الصغر بانه ايه؟ راجل، راجل كبير محترم مسلم كبير. هذه بعض الآداب في السنة عندما نسمي الولد. سادسا أو سابعا، من حق الولد عليك في يوم سابعه الختان إن كان ذكرا. إن معلوم أن المرأة لا تختن في يوم السابع، وما يصلح أن تختن في يوم السابع، إنما الذكر يختن في يوم سابعه. وكل ما تعجل بعملية ختان الولد كلما كان هذا أفضل، وكلما كان الألم أخف، لأن الأعصاب ما تكونش امتدت إلى الأطراف بالقدر الكافي. عند قطع الغلفة في عملية الختان الألم يكون مخفف إن كان في يوم السابع. 6 سنة خلاص يشعر بالألم أفظع، 2 سنين ألم أفظع. وإن كان الله قد أوجد لنا تيسيرا عندما هدى البشرية لاختراع ما سموه بالبنج، لكن على أي حال الختان في يوم السابع للذكر. في خلاف على ختان الذكور؟ ها؟ في خلاف؟ إجماع أن الذكر يختن، لكن الخلاف على ختان إيه؟ الإناث. ختان الأنثى حرام ولا مكروه ولا سنة ولا إيه بالضبط ولا واجب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. متفق عليه. الشاهد إن النبي قال 5 من الفطرة وذكر الختان، يبقى الأمر بيشمل النوعين، الذكر والأنثى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وزادت على حديث أبو هريرة بخمسة أشياء وذكرت منها الختان. رواه البخاري. من أقوى الأدلة في ختان الأنثى حديث الإمام مسلم، حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى إيه؟ الختانان، عضو الرجل المختون وعضو المرأة المختون، وإن كنا بنسمي ختان المرأة خفاض، خفاض، لكن إذا التقى الختانان، الختانان كانت تختن، تختن. أمال الجماعة اللي بيقول لك ما فيش ولا حديث في ختان الأنثى؟ أديني جبت 3 أحاديث صحيحة. حديث رابع صححه الألباني وأخرجه الطبراني وصححه الألباني صحيح. حديث أم عطية، جابر بن عبد الله بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاطضة: أشهي، وفي رواية أشمي، ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأسرى للوجه. النبي قبل المرأة الخافضة قال لها: أنت مجرمة، ختان الإناث حرام؟ لا، هو علمها الطريقة فقط. أشمي، أشهي، ولا تنهكي، يعني ولا حياء في العلم، لا تستأصلي البذر، لا تستأصليه، فتتحول المرأة إلى ثلاجة. إنما يكون في اعتدال أشمل الأطراف، ولا تنهكي يعني ولا تستأصلي، فإنك لو فعلتي هذا هذا أحظى للزوج، تجد سعادة مع الزوجة عند المعاشرة، أحظى للزوج وأسرى للوجه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث خامس نعتنس به وفيه ضعف، والحديث الضعيف إن اندرج ما فيه تحت أصل صحيح نعمل به. حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الختان سنة للرجال، سنة واجبة، ومكرمة للنساء. مش عايز تكرم بنتك ليه؟ ليه يا أخي؟ حتى لو أخذنا بهذا الحديث زي ما انتوا شايفين ما قالش النبي ان الختان حرام. طيب آراء الأئمة ايه؟ قال الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن تيمية والأوزاعي ختان الأنثى واجب. ده كلام مين يا حاج؟ الإمام الشافعي. كلام مين؟ الإمام أحمد بن حنبل. الواجب. قال أبو حنيفة ومالك والشوكاني والنووي وابن القيم ختان الأنثى سنة. وابو حنيفة قال ايه؟ قال ختان الأنثى سنة ولو اجتمع أهل بلد على تركه لوجب على ولي الأمر أن يقاتلهم عليه لأنه من شعائر الإسلام. صليت على رسول الله. الأئمة اختلفوا في ايه؟ في كونه واجب ولا سنة. حد الحرام خالص. طب ومن المعاصرين الشيخ القرضاوي عطية فقر جاد الحق علي جاد الحق، عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق، فريد واصل مفتي الجمهورية السابق، الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر عندما كان مفتيا، وهذا ثابت في سلسلة الفتاوى الإسلامية الصادرة عن دار الإفتاء المجلد رقم 21 الصادر في عام 94 صفحة 7864 قال ختان الإناث سنة ولو اجتمع أهل مصر يعني بلد على تركه قاتلهم الإمام لأنه من شعائر الإسلام ومن خصائصه. يعني أخذ برأي مين؟ أبو حنيفة. ايه رأيك بقى؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في كتابه العظيم فتاوى النساء عندما سئل عن ختان الأنثى قال ختان الأنثى يعدل مزاجها، فإن المرأة التي لا تختتن تصبح قلفاء مغتلمة شديدة الشهوة، ولذلك يقال عندنا في بلاد الشام في الشتم يا ابن القلفاء. الولد اللي عايز يشتم واحد يقول له يا ابن القلفاء، بيعتبر المرأة التي لا تختن انها جلبت لنفسها عار تشتم ابنها يتعاير بيها. قال ابن تيمية ولذلك نرى في نساء الافرنج والتطر من الفواحش ما لا نراه بفضل الله في نساء المسلمين. مش كده؟ صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ فؤاد مخيمر دكتور فؤاد مخيمر رئيس الجمعية الشرعية السابق رحمه الله، أنا سألته في هذا الأمر لما كانت في ضجة، أجاب بالطريقة دي وده سمعته بأذني، قال ختان الأنثى أحيانا بيبقى حرام وأحيانا يكون سنة وأحيانا يكون واجب. فلذلك قال حرام لو كان بذر المرأة ضامرا، مش محتاج ختان، البذر ضامر الخافضة تعمل ايه؟ يبقى لو ختناها يبقى قضينا على الأنوثة فيها، هذا حرام. واجب لو كان هذا البدر كبير يحتاج إلى تعديل سنة، لو كان صغيرا وسطا لو أخذنا منه فهذا حسن، لو تركناه فلن تكون مغتلمة. كلام حلو، كلام حلو، لنا أن نأخذ به. طيب مين بقى اللي في إيده الترمومتر ومين الحكم في هذه المسألة؟ الطبيبة المسلمة الثقة. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من حقوق الولد عليك، وده اللي هنفصل فيه، العقيقة. ما تنساش ان الدرس اسمه تحفة المولود. العقيقة، ايه العقيقة بقى؟ العقيقة في اللغة معناها القطع، العق هو القطع، ومنه عقوق الوالدين، صح؟ العقيقة شرعا هي ذبح شاة عن المولود إن كان أنثى في يوم سابعه، وذبح شاتان عن المولود إن كان ذكرا في يوم سابعه. دليل مشروعيتها ما أخرجه الترمذي والنسائي في السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. الأذى اللي هو إيه؟ شعره. وفي اليوم السابع الولد ندفع عنه خروفين والبنت شاة واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في المسند: عن الغلام شاتان مكافأتان، متكافئتين يعني، وعن الجارية شاة. تتبع عن الولد شاتين متكافئتين يعني ايه؟ ما تجيبليش خروف وزنه 50 كيلو ومعزة وزنها 15 كيلو، اعدلها، خليهم ايه؟ متكافئتين، خلي الكفة موزونة، يبقى الولد شاتين والبنت ايه؟ شاة واحد. ليه؟ ليه؟ عشان النبي قال كده، كفاية الرد ده. ليه أصل الذكر مثل حظ الأنثيين؟ لا، ده الكلام ده في الميراث. ليه؟ علشان فرحة المسلم بالذكر غالبا تكون أعظم من فرحته بإيه؟ بالأنثى. ومن باب شكر النعمة ذبح شاتين عن الولد. طيب طيب، لماذا شرعت العقيقة؟ إيه الحكمة منها؟ اسمع، هي فدا للمولود من المصائب والآفات، كما فدي جد العرب إسماعيل بذبح عظيم، صارت سنة في كل العرب، سنة في كل المسلمين، فدوا. اثنين، تذبح العقيقة من باب شكر الله على هذه النعمة وإظهارا للفرح والسرور بالهبة التي أكرمك الله به. شكر النعمة، انت في الفرح، يوم الفرح بتاعك مش عملت وليمة؟ مش عملت جبت لحمة ووزعت على الناس؟ مش عزمت الناس وأكلتهم؟ طيب الثمرة من الزواج ايه؟ ها؟ الإنجاب. واحد اتجوز ولم ينجب كأنه ما اتجوزش، مش كده ولا ايه؟ ان كنت انت في بداية الزواج عملت وليمة، طب عند قطف الثمر من باب اولى ان تشكر الله على هذه النعمة، فتطعم المساكين، تطعم الجياع، وهذه صورة من صور التكافل الاجتماعي. ثالثا، العقيقة فكاك لرهان المولود حتى يشفع في الوالدين في الآخرة، يشفع فيك في الآخرة. النبي قال كل غلام مرتهن بإيه؟ بعقيقته. صلوا على رسول الله. طيب بسرعة، أحكام عامة تتعلق بالعقيقة. العقيقة اذبحها أنت، أنا أبو الولد اذبحها. طب ما بعرفش اذبح، خلاص أشاهد الذبح، أقف أتفرج. هو بيذبح، بسم الله، اللهم منك وإليك، اللهم هذه عقيقة محمد ابن إبراهيم، وتسمي الولد. تتفرج كده وعيالك الكبار يتفرجوا وانت بتذبح عشان يطلعوا كده ايه عيال عندها شجاعة، مش يقولك بشوف الدم بسخسخ يا دم دم دم يا ايه ده بدأ يحارب اليهود الله اكبر. فالعيال يتفرجوا وتذبح انت، وبعدين تبعث الى القابلة برجل، فان النبي عندما عق عن الحسن اهدى القابلة رجل، مش الرجل يعني العظمة، فاخدة للقابلة الداية، قابلة يعني الداية. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين عند بعد الذبح لا تكسر عظمها بل افصلها فصلا. ليه؟ قالوا هذا من باب الفأل، قال يعني عشان الواد يطلع عظمه سليم. اثنين، علشان تبقى القطع اللي بتقدمها للغلابة قطع كبيرة. هفصل، همسك الكاز السكينة وروح جايب ايه قطع الكازلك، اروح قطع من عندي ايه الموزة كده لوحدها والعظمة اللي تحت الذراع دي لوحده. يبقى افصل الاعضاء، افصلها فصلا. لما تفصل هتكون الحتت ايه كبيرة، يبقى تشبع الغلبان. مش تقول لنا عزمك على عقيق، والله لنا عزمك. الاخوة يروحوا للعقيق، سعادتك جاب لنا بقى ايه صواني قد كده تطص ملقانة بالارز وبالمرق والخبز، كل يا عقيق ابن محمد. طيب هي فين العقيق؟ كله طلع لحمة، والله لا تطلع، والله لو واحد مجنون هيقلع لك وينزل يدور بنفسه، هطلع فين؟ انت عامل الحتة قد كده 5 سنتي، ده انا عايز اجيب معايا مجهر او تلسكوب ادور بقى. يا عم الحج ما تكسرش العظم، ده كلام مين؟ ابن القيم. طب لو كسرته يعني تبقى العقيقة باظت؟ لا صحيح، ده يستحب. اللي انا بذكره ده ايه؟ مستحبات، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. يبقى ما تكسرش العظم عشان فأل واظهارا لشرف الطعام. 3، لما تبعت اللحم للناس بتاع العقيقة تبعته ني ولا نضيج؟ قال احمد بن حنبل نضيج، ان هذا لن نكلف فيه المسكين مؤنة تجهيز الطعام. صح. وبعدين العقيقة الشاة اللي هتذبحها تكون خالية من العيوب، عمرها سنة ودخلت في السنة الثانية إن كانت من الضأن أو الماعز، وإذا كانت من الضأن وبلغت 6 أشهر يجوز ذبحها، بشرط لو وضعناها في وسط الشياء التي بلغت من العمر سنة لا تظهر، هي إيه ما شاء الله سيرة كده. وبعدين تكون سالمة من العيوب زي الأضحية بالضبط، لا هي عوراء ولا عمياء ولا عجفاء ولا مهزولة ولا عرجاء ولا مقطوعة الإلية ولا مقطوعة الإلية، إنما لو هي من غير إلية زي الخروف الصومالي كده ماشي، إنما ليها إلية ومقطوعة لا. وبعدين لا نضحي ببقر ولا بجاموس. طب واحد ما عندوش فلوس يشتري شاة، ينفع يضحي بإيه؟ أي رأس غنم، جدي، معزة، مش عارف إيه، مفيش فلوس يذبح ايه؟ ينفع يذبح حاجة غير الشياة؟ لا يجزئ في العقيقة الا رأس غنم. عارف لو ذبحت جمل لا، يبقى ما اصبت السنة، عشان ما حدش يقول لي هجيب كده 10 تجواس فراخ وعق عن الولد، ما ينفعش. او واحد تاني يقول هجيب 10 كيلو لحمة ووزع على الناس، ما ينفعش، اسمها عقيقة من القطع. انا بقى قال ايه؟ قال اهريقوا عنه دما، اذبح، لازم حاجة تتذبح، والحاجة دي تكون ايه؟ رأس غنم. ما معيش فلوس، خلاص هي مش واجبة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب هل يجوز ان اوزع ثمن العقيقة بدل من شراء العقيقة والذبح؟ نقول لا يجزئ إلا اللحم اللي انت ذبحته. طيب دي السنة بقى. احنا كمصريين عملنا ايه من البدع في العقيقة؟ قال لك اسمع، اول ما الزوجة تلد الاب اللي عنده دين هيدعي للولد وهيدعي لها. صاحبنا بيدعيش لحد، صاحبنا عمال رايح جاي يقول ولد يا رب يا رب اديني ولد يا رب اديني ولد. اول ما تلد يخش جبت لنا ايه؟ تقولش جابته من عند البقال. ها بنت برضو انت على طول بتجيلي بنات؟ ايه ده الاصل في الذكورة والانوثة ان السبب بيكون منين؟ من الرجل، وهي هبة على اية حال، يهب لمن يشاء اناثة ويهب لمن يشاء الذكور. ده في ناس يا ابني بتتنشأ على اي حاجة، اتق الله. وكم من انثى افضل من 100 رجل. انت عارف لو رزقت بانثى او اثنين او ثلاثة وربتها على الاسلام ستكون لك سترا من النار في الاخرة. غلط. وبعدين الزوجة ولدت بقى، تلاقي بقى اخواتك وحماتك والداية تبارك لك، تقول لك ايه؟ تتربى في عزك يا ابو ابراهيم، اللي جاب لك يخليه لك يا اخوي، مش كده ولا ايه؟ الكلام ده مش عندنا، ده في سنة تتقال. السنة لما تحب تهنى اخوك ان رزق بولد تقول له ايه؟ بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. شوف كلام حلو ازاي، مش اللي جاب لك يخلي لك. ها تاني، بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ اشده ورزقت بره. وبعدين تيجي انت بقى عايز تدخل على زوجتك تشوفها، بقدر ربنا انت كنت حالق لشعر الرأس، تيجي داخل رايح فين؟ يا حماتك بتقولك انت رايح فين؟ اشوف ابني وانت حالق شعرك فيها ايه؟ او التاني، وانت شايل لحمة وانت لابسه ذهب وانت شايله بلح احمر، ممنوع يا ابني. ليه يا حجة؟ ده يقول لي ليه؟ شوف الجهل يا ناس، البنت تنكبش صح؟ ها؟ ولو نافس البنت تنكبش لو دخلت عليها وانت حالق، بيقوم ما ينزلش لبن للولد او ما تحملش تاني. شوف بيوتنا عشش فيها الشرك ازاي؟ بتعتقد ان لما يحلق شعره ويدخل على المرأة بعد الوضع المولود لن ينجل له رزقه او لن تحمل مرة ثانية، مش ده صورة من صور الشرك بالله؟ ان احنا بنعتقد ان في نافع وضار غير الله، دي مصيبة، دي مصيبة. وبعدين الزوجة بقى اللي ولدت علشان ما تضيعش لابسة عبارة عن خرز ازرق، ليه؟ عشان نخزي عين العدوين، علشان ما تنكبس. والولد مع اللي قاله في شعره كف ذهب عبارة عن 5 وخماش عشان ندفع ايه؟ الحسد. هذا من الشرك بالله. وبعدين يا سلام بقى لو المولود اتولد في برنس، عارف البرنس؟ كيس جلد، تقول لك واد وتسميه مرزوق، ده مرزوق رزقه وشح قوي، اتولد في برنس وتمسك البرنس تحنصه، ولو واحد مش لاقي ذو شغل خد بس البرنس اعمله حجاب، ده شرك بالله، هذا شرك بالله. وبعدين الولد بقى الدايم على اللي قاله كيس فيه 7 حبيات صح، فول وعدس ومش عارف ذره و من اجل منع الحسد. وبعدين عند الولادة عورات مغلطة تكشف، المرأة التي تضع امها قاعدة، الداية قاعدة، اختها قاعدة، الجيران قاعدين، خالتها قاعدة، عمتها قاعدة، كله يطلع على عورة مغلظة ما يجوز لغير الزوج أن يراها أو للطبيبة إذا اقتضت الضرورة هذا. ده حرام، هذا حرام. وبعدين بقى بعد الولادة الخلاص بقى المشيمة، اصبر المشيمة، تقول له يا محمود خد الخلاص وارميه فين؟ ها؟ في البحر. بس وانت ماشي وبترميه ارميه وانت بتضحك. صح؟ بالله عليك مش صح؟ اضحك وانت بترميه، اضحك كده ليه؟ علشان الواد يطلع دمه خفيف. واحد بيقول لي الخلاص بتاعي بيحكي عن نفسه، امي رمته في مدرسة. ليه؟ قال عشان اطلع مدرس. قلت له بعدين؟ قال لي طلعت جاهل مش عارف حاجة. ارميه في مستشفى عشان يطلع دكتور، ده تخلف. دي مصائب في بيوتنا يا اخوانا لازم نلتفت اليه. وبعدين صلوا على رسول الله. الولد ده بيعيش، مات ولد قبله وولد بعده، يبقى نثقب له الاذن ونشحت له من كل اللي اسمه محمد ونعمل له خلخال، مش كده ولا ايه؟ ونعمل له حجاب. وبعدين في السبوع بقى بدل الاذان في الهون، هون دب دب، وفي المنخل يحذفوه ويشطوه. ما بكرة الدنيا هتحذفه، واسمع كلام امك ودف على ابوك، بيعلموه الاجرام من صغره بدل الاذان. يا مسلمين بتأمر الواد بالعقوق من الصغر، اسمع كلام امك وما اسمعش كلام ابوك، ونرش الملح. ليه؟ عشان نمنع الحسد. خلاص خلاص، كل هذا من الباطل، كل هذا يجب ان نلتفت اليه حتى لا نقع فيه، وان نقيم السنة ونذبح هذه البدع. الى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما أعلم.